إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أتم الصلاة وأزكى السلام. أتم الصلاة وأزكى السلام على مصطفانا رفيع المقام، على مصطفانا رفيع المقام، قمر الأقمار محمد صلوات الله عليه، وضياء لا يتبدد صلوات الله عليه، قمر الأقمار محمد صلوات الله عليه، وضياء لا يتبدد صلوات الله عليه. وفي مولده الميمون ضاءت مهج وعيون، في مولده الميمون ضاءت مهج وعيون، في مولده الميمون ضاءت مهج وعيون، في مولده الميمون ضاءت مهج وعيون. الله يا الله، نتغنى باسم محمد حبا كل الأحياء، هب المختار محمد قد جاء بخير بيان. فبه إنا نتوسل مولانا ارحم وتفضل، فبه إنا نتوسل مولاي ارحم وتفضل، فبه إنا نتوسل مولانا ارحم وتفضل، فبه إنا نتوسل مولاي ارحم وتفضل. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. في مولده الميمون ضاءت مهج وعيون، في مولده ضاءت بمولده الأكوان، وانبعثت ورق الخمائل بالتسبيح والنغم، واهتزت الأرض إجلالا لمولده، شبيهة بعروس هزها الطرب. ضاءت بمولده الأكوان وانبعثت ورق الخمائل بالتسبيح والنغم. ظهر الرسول فيا عظائم هيبة عمت لتفني كل كفار رديء، كانوا رعاة الشاة لا مدنية ترجى لديهم بل جفاة تعتدي. إذ جاء أحمد بالسماحة والنهى، فأدار صرحا بالسماحة قد بدي. ميمون ضاءت مهج وعيون. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله الله الله. يا عبدي أنا الله. سوا. عادة الحضرة بتكون آخر المولد، اليوم بدنا اياها من أول المولد سوا من قلبك. اسبيلي ستر علينا يا رب، علينا علينا علينا علينا يا رب يا يا يا رب علينا علينا تكرم علينا يا رب، أغثنا يا رب. الله الله الله سوا سوا الله افلح من ذكر الله، أدركنا يا رب يا رب. الله الله علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا. أغثنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. خير ساعة الله الله الله الله، ما لنا مولى سوى الله، كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. الله الله الله الله ذكر الله، ما لنا عبد أثيم زادت شجوني، أخشع عيوبي زادت ذنوبي، أخشع عيوبي زادت ذنوبي من ذي الخطوب، فساعدوني. هل تقبلوني عبد أثيم زادت شجوني، هل تقبلوني عبد أثيم زادت شجوني. يا ربي إني أحسنت ظني، هل تقبلوني عبد أثيم زادت شجوني، هل تقبلوني عبد أثيم زادت شجوني. صلوا على رسول الله. الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه. أحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه محمد سيد كل وأشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد رسوله المتمم مجدد وكل من صدق النبي مخلد وكل من صدق النبي مخلد بغير شك في جنان الخلد واعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يهوى اسمه مرددا لذاك أهل العلم سنوا المولدا من بعد النبي فكان أمرا رشدا أرض الورى إلا غواة النجد كم جمعوا في مولد النبي الجموع وزينوا الديار والربوع وفرقوا في حب النبي المجموع وطيبوا الكل بعرف الندي فيا هل ترى هذا المولد يسوء أحمد لا والله لا يسوء أحمد أم هل تراه ليس يرضي الصمد فدك نفسي يا صاح اعمل ولا تخشى الردى وكرر المولد ثم المولد تعش سعيدا وتموت في سعدي فيا رب صن بالحب أمة الإسلام مؤلفا شتات قلوب مع شتات دروب يا الله يا عيوني جوري طيب المنى طيب المنى واقصدي النبي قمر الله وجل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولم يكن الهدى لولاه نورا ولم يكن الهدى لولاه نورا ولم يكن الهدى لولاه نورا حبيب الله يا خير البرايا قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر أجمل منك لم تر قط عين سوى الله الله وأكمل منك لم تلد النساء الله الله وأجمل منك لم تر قط عين الله الله وأكمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ بكل عيب خلقت مبرأ بكل عيب خلقت مبرأ بكل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر سوى وجميل سيدنا النبي وجميل قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وعلينا زادت زادت المنة الله الله دخلنا روضة روضة الجنة وعلينا زادت زادت المنة دخلنا روضة روضة الجنة وصلينا فيها فيها السنة الله الله وعم الكل من نعم يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنيا غافل رب الشرى فرأت عين وليس ترى ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول وكنت رحيما هاديا ومعلما ليبكي عليك اليوم من كان باكيا لعمرك ما أبكي النبي لفقده ولكن لما أخشى من الهرج آتيا كأن على قلبي لفقد محمد ومن حبي من بعد ذاك المكاوية أفاطمة صلى الله رب محمد على نذر أمسى بيسلب ساوية أرى حسنا أيتمته وتركته يبكي ويدعو جده اليوم نائيا فدا لرسول الله أمي وخالتي وعمي وآبائي ونفسي وماليا صبرت وبرخت ومت قوية الدين أبلج صافية إن رب الناس قرنيننا لكن أمره كان ماضيا عليك من الله السلام تحية وأدخلنا جنات من العدن راضية صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله جاهل.